من كل حدب أقبلوا، أقبلوا من كل صوب عجلوا، عجلوا فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. من كل حدب أقبلوا، أقبلوا من كل صوب عجلوا، عجلوا فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل، فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. فالأرض ترقب جمعكم والغرقد المستعجل، والبحر والسهل الفسيح وصاقة لا تمهلوا. لن تفلتوا من قبضة الأبطال، لا لن ترحلوا، فقبوركم في أرضنا وهنا الأماني تقفلوا، وهنا الأماني تقفلوا. لم يحمكم غدر ولم لا ولم يشفع لكم ما يبذلوا، يبذلوا فلأنتم أخزى مقاما في البرية ينزلوا، فلأنتم أخزى مقاما في البرية ينزلوا. ولا أنتم أشقى رهانا يا يهود واضحلوا، ولا أنتم نتر الزمان وخبث المستردل. مهما علوتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل، سدتم غدا تتناثرت منا الرؤى والمشعل، منا الرؤى والمشعل. يا جامع الشمل الشتيم رمالنا تتململ، تتململ عطشا تقلب تلتوي حينا وحينا ترحل، عطشا تقلب تلتوي حينا وحينا ترحل. تقتات من لبأ البشارة همها المستقبل، فليرفعوا راياتهم فوق الربا وليقبلوا، وليجمعوا أشتاتهم من كل صنف ينسلوا. فهنا على بطحائنا طفل يشد ويحمل، طفل يشد ويحمل ميثاقه في قلبه، قلبه واللحن أصدق أجمل، أجمل باع الطفولة بالرجولة لم يرعه المقتل، باع الطفولة بالرجولة لم يرعه المقتل. وهنا على بطحائنا وعد صدوق صيقل، لا بد آت يومه والحق لا يتبدل. فالله يمهل من بغى لكنه لا يهمل، هذا يقين صادق إني لأقسم مقبل، لأقسم مقبل. فلينسجوا أكفانهم وليحملوا ما يحملوا، وليقبلوا بفروعهم وأصولهم وليدخلوا، فلينسجوا أكفانهم وليحملوا ما يحملوا، وليقبلوا بفروعهم وأصولهم وليدخلوا. فالمسجد الأقصى انتضى السيف الذي لا يجهل، ونوازع الإسلام في كل القلوب تغلغل. فالمسجد الأقصى انتضى السيف الذي لا يجهل، ونوازع الإسلام في كل القلوب تغلغل. فلتسرعوا بمجيئكم حان القطاف فعجلوا، ولقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. فلتسرعوا بمجيئكم حان القطاف فعجلوا، ولقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. فلتسرعوا بمجيئكم حان القطاف فعجلوا، ولقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. فلتسرعوا بمجيئكم حان القطاف فعجلوا، ولقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل.